الصالحين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشيخ زيد رحمه الله في شرح هذه المسألة: المسألة الثالثة وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وبيان ذلك أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يحبون في الله ويبغضون في الله، وهذه قاعدة يطبقها ويتفاعل معها أهل الحق دائما، وأهل السنة والجماعة من سلفنا الصالحين وأتباعهم إلى يوم الدين. إذ كل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله عز وجل من كتاب وسنة، ووحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وجميع أفعاله، فإنه لا يجوز له موالاة أي محبة وموافقة ومناصرة من كان محادا لله ونابذا لشرعه الكريم وراء ظهره ومحادا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب الناس إليه. ومن هنا يجب أن يعرف طالب العلم حقيقة الولاء والبراء، أي من الذي يجب أن يحب ويوالى، وعلى أي شيء تكون المحبة والولاء، وما هي أسباب المعاداة والهجر والبغض. هذه أمور من أسس العقيدة. قال: وعليه هذا أصل عقيدة كما يقول الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، جاء به النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم. قال: وعليه فإن كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ووحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته يجب أن يكون حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله. فمتى فعل ذلك فقد حقق التمسك بعروة الإيمان، وقد نال ولاية الله تبارك وتعالى التي لا تنال إلا بذلك. وقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الولاء والبراء لمن يكون الولاء وممن يكون البراء، وتفاعلوا مع هذه القاعدة. فبرز الابن لأبيه ليقتله لأنه عدو الله، وبعضهم برز لابنه ليقتله لأنه على غير منهج الإسلام، وهذا معروف من سبب النزول لهذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية، حيث إنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي قتل أباه لأنه كان كافرا، وفي أبي بكر لأنه برز لابنه وكان كافرا، ليحققوا مبدأ الولاء والبراء، فأنزل الله فيهما وفي أمثالهما هذا القرآن الذي يتلى إلى ما شاء الله، إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور ويرفعه من الأرض. قال: وموضوع الولاء والبراء يحتاج إلى شيء من التفصيل. فالولاء درجات بحسب من توالي، والبراء كذلك درجات. فمن كان على منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والسلوك وعلى أخوة الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا له من الولاء أعلاه وأكمله بعد ولاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويتجلى الولاء في الله عز وجل في الحب فيه والبغض فيه. والولاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته واتباع أمره واجتناب نهيه والتأسي به، واتباعه عموما محبة شرعية إلى يوم القيامة، وهي من العبادات الفاضلة ومن علامات أهل الإيمان ومن صفاتهم وخصائصهم التي يمتازون بها على غيرهم. قال: ومن كان دون ذلك من المسلمين. يحسن بنا في هذا المقام أن نذكر كلاما العلامة عبد بن عتيق عليه رحمة الله المتوفى عام 1301 من أئمة الدعوة النجدية في رسالته سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك صفحة 46 ذكر كلاما عجيبا لأن أيها الإخوة في هذه الأيام التي ادهمت فيها الفتن وكثر فيها الشغب والإرجاف والتخذيل عن نصرة دعاة التوحيد إلى الله عز وجل وحبلت الدعوة السلفية وكثر المرجفون والمثبطون والمميعون الذين انبطحوا لأهل الضلال وصاروا أبواقا لهم عياذا بالله حتى وجهوا سهامهم التخذيلية إلى نحور أهل السنة تخيب الله سعيهم وظنهم هذا الإمام يقول وها هنا نقطة بديعة في قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وهي أن الله تعالى اسمعوا جيدا أيها الأخوة لأن هناك أقوام ممن ذكروا يريدون وقت عقيدة الولاء والبراء ما قلت قتل لأنها عقيدة حية تسري في قلوب وفي دماء أهل السنة والجماعة فيريدون أن يأذوا هذه العقيدة العظيمة التي بنى عليها هذا الدين العظيم فقال وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله لأن الأول أهم من الثاني فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها فلا يكون آتيا بالواجب عليه وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم يعني يقتضي فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم وهذا كقوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداته شفتم عقيدة الولاء والبراء وكذا قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وكقوله وإذ اعتزلتموهم وما تعبدون وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون فعليك بهذه النكتة فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهل الشرك فلا يكون مسلما بذلك والعياذ بالله إذا ترك جميع دين المرسلين ثم قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فقوله بدا أي ظهر وبان يعني وتأمل تقديم العداوة على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين أي ظاهرتين واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها وتتبين علاماتها، ولا يكون كذلك حتى تقترن بالعداوة والمقاطعة، فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين يعني باديتين. وأما إذا وجدت الموالاة والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاء، فعليك يقول الإمام بتأمل هذا الموضع فإنه يجلو عنك شبهات كثيرة. هذا تفصيل علمي أيها الإخوة في باب تحقيق عقيدة الولاء والبراء التي هي من أهم لوازم التوحيد الخالص لله رب العالمين، وهي موالاة أهل الإيمان ومودة أهل الإيمان ومعاداة أهل الباطل على شتى صنوفه، سواء كانوا من أهل الإشراك والكفر أو من أهل البدع والضلال كما سيأتي من قول الشارع. وكذلك لابد من مفارقة هؤلاء وبغضهم ومجانبتهم، ولهذا لابد من تحقيق هذه العقيدة. فهناك أقوام يزعمون أنهم لا يوافقون أهل الضلال ولكنهم يتواصلون معهم ويتبشبشون لهم ويجالسونهم ويضاحكونهم، وهلم جرة، وتجد منهم الفرارة والغلظة على السلفيين، يحاربونهم ويلمزونهم ويوصفونهم بأنهم بأهل الغلوب وبأهل الجبر والتجريح وبأهل التنفير والفرقة والخلاف، فكذبوا ورب السماء وخابوا وخسروا. فوالله من أعظم لوازم توحيد الله عز وجل هو البراءة من أهل الإشراك وأهل الضلال والبغض لهم ومحبة أهل الإيمان. فمن أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله أيها الإخوة والبغض في الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نتنبه لهذه النقطة وأن نتمسك بهذه العقيدة التي يحاول أهل البطاح أن يعيدوها حية. أسأل الله التوفيق والسداد. تفضل. قال رحمه الله: ومن كان دون ذلك من المسلمين فله من الموالاة بحسب ما معه من الإسلام والإيمان والإحسان، ويبغض بقدر ما فيه من الفسق والعصيان. ومن كان من أهل البدع المضلة على اختلاف أنواع أهل البدع وهم كثر، فهؤلاء ما داموا في محيط الإسلام ومن جملة المسلمين ما أخرجتهم بدعهم عن الإسلام، فهؤلاء يبغضون بقدر معاصيهم وبدعهم ويهجرون، وتهجر مجالسهم ومكالمتهم ولا يؤخذ العلم عنهم. يبغضون بقدر ما معهم من البدع ويهجرون، لأن الهجر علاج وداء عظيم أيها الإخوة، إلا عند المنبطحين المميعة أصحاب القلوب المريضة اللماتون خفافيش الدجى أم كثر، لا كثرهم الله. فالهجر بحسب حال المرء، ويبغض بقدر ما عندهم من البدعة، وتهجر أيضا مجالسة هؤلاء المبتدعة، وهناك أقوام يطبلون لهم ولا يؤخذ عنهم العلم أبدا، يتحججون البعض إذا قلت لهم فلان عنده وعنده، وتأتي بالبراهين والحجج الساطعة والبادية كالشمس في ربيعة النهار، يقول لك الشيخ الفلاني قال كيت وكيت. وإذا جاءت في توحيد الله يذهبون لقال القرآن الله أعلم مش عقيدته، ويأتون بفتوى من أجل الصلاح على الطاغوت تحت، وبكلام الشيخ الذي تتحدثون فيه قبل قليل، لأنهم يعلمون أن هذا العلامة سيرد ما هم عليه من الباطل الصريح. فالقوم كما قيل يتحدثون بأقوال الرجال على ما يهوون والعياذ بالله. والله والله والله أنهم على ضلال مبين، وأن طريقتهم ومسلكهم ليس هو مسلك أهل العلم، ولا ينفعهم هذا التخذيل وهذا الإرشاد الذي غرقوا فيه والعياذ بالله. لا يستحون، يصلون خمسة أهل ويصلون خمس سلف. إيش من منهج سلفي هؤلاء؟ نعم المخذلة المرجفة. قال: وذلك بحسب المصلحة التي تترتب على هجرهم والابتعاد عنهم. قال: فكم من إنسان سليم الفطرة قابل للخير يلتمس الخير ويلتمس الصلاح لنفسه، يتسلط عليه أهل البدع على اختلاف أنواعهم، إما الجهمية المعطلة وإما المعتزلة وإما الأشاعرة ومن والاهم، وإما أهل الحزبيات والتنظيمات السرية على اختلاف جماعاتهم التي قد تعددت وتنوعت مشاربها. هؤلاء كلهم أهل بدع إذا تسلطوا على طالب العلم وأتوه من ناحية المحبة والأخوة ونصرة الإسلام، وما شاكل ذلك استمالوه حتى يتمكنوا منه، وبعد ذلك يعطوه من تعليماتهم المنحرفة شيئا فشيئا حتى يصبح فردا من أفرادهم وجنديا من جنودهم على غير منهج مستقيم، وإنما على البدع والتضليل وإثارة الفتن. وهذا موجود في صفوف الحزبيين على اختلاف أنواعهم والحركيين على اختلاف مسمياتهم. ويدخل في هذا أهل الإرجاء متعصبة الحلبي، أصحاب موقع كل السلفيين المرجئة المخذلة المرجفين، يدخل في هذه الحزبيات، وهناك أقوام يتعصبون له وجاءتهم الحجج من هيئة كبار العلماء ولا يقبلونها. واضح لكم؟ فيدخل دخولا أوليا في هؤلاء مبتدعة، هؤلاء الضلال ومن كان على شكلتهم من أهل البدع، وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. قال: ومن هنا وجب النصح لطلبة العلم أن يحذروا أهل البدع وأن يجتنبوا مجالسهم، وإن ألانوا لهم الكلام وبذلوا لهم من المعروف شيئا كثيرا، فإن منهج السلف وعقيدة السلف التي تتجلى في فهم الإسلام والإيمان والإحسان فهما صحيحا لا يجوز للإنسان أن يتاجر بها أو أن يجامل بها. فعقيدة شفتم يتاجرون بمنهج السلف، هناك أقوام يتمسحون بمنهج السلف ويتاجرون به ويجاملون على حساب المنهج السلف حتى صاروا أبواقا لأهل البدع والعياذ بالله. فأين عقيدة الولاء والبراء؟ تغاضى على إخوانهم وتميع مع أهل البدع والضلال، بل مع أهل الشرك والعياذ بالله، يتعاونون مع التجارية في بجايرة وفي غيرها ضد السلفية في إرجاء أكثر من هذا الإرجاء والعياذ بالله. فالمقصود بارك الله فيكم هذا الوصف الذي ذكره الشيخ وصفا عجيبا. قال: فعقيدتك الصحيحة ومنهجك الحق هما رأس مالك، من أجلهما خلق، وفي سبيلهما تجاهد بكلمة الحق وبالقلم، وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء النقية التي دنسها أهل البدع على اختلاف بدعهم، سواء من أهل النحل القديمة أو من أهل البدع المعاصرة. لذا نقول في حق المبتدع: يحب بما عنده من إسلام، ويبغض ويهجر ويقاطع مجلسه ومواصلته حتى يترك بدعته التي يدعو الناس إليها، وذلك بحسب المصلحة ودرء المفسدة. وهذا يقرره العلماء، ما يقرره الأوباش المتسلطين على العلم والأهل. نعم. قال: وأن هذه الجماعات الموجودة على الساحة تحمل بدعا متعددة يجب أن يقال الحق ويبين ولا يكتم. لا يحملون بدعة واحدة وإنما يحملون بدعا متعددة. فالتنظيمات السرية في دولة مسلمة من البدع، والمجالس السرية دون عوام الناس بحجة المذاكرة وقراءة العلم هذه من البدع. وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الأمة بخالقهم وبارئهم سبحانه وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والعناية بها والدب عنها، كل هذه من البدع التي وقعت فيها الجماعات الموجودة على الساحة كالإخوانية والتبليغية، ومن جرى مجراهم ومن سلك مسلكهم ونهج منهجهم. كم حدادية منتشرة عند البعض اليوم عندكم في سويسرا؟ مرحباكم أتباع ذاك المخبول المجنون تكفيري الآن فاندي شسمه بدر الدين ذاك المدعو بدر الدين الظهر ذاك. وهكذا بارك الله فيكم الحلبية والرحيلية والشلل هذه والعياذ بالله منتشرون الآن، وبعض المجالس حتى بعض العلماء والعياذ بالله، فالمقصود يتنبه لأمثال هؤلاء ولا يجالسون بارك الله فيكم، لأن كما تقول العرب رفيقة الجرباء جرباء. وضح لكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة في السنن والحديث حسين والشيخ الألباني وشيخ الشيخ مقبل الوادس، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ما قال على خلقه وعلى مشيته وعلى لبسته وعلى وصفه، قال على دينه. فالمجالسة تؤثر في الدين والعياذ بالله، فإن كان من أهل الضلال أثر في دينك، وإن كان من أهل الخير أثر في دينك ومنهجك واستفدت خيرا كثيرا. فالمقصود بارك الله فيكم هذه الفرق المعاصرة الآن ونذكر نحن الذي نعيشه والواقع الذي نحن فيه، فالتعمية والطبطبة وإخفاء الحقائق هذا من التلبيس والتلبيس. خلوا حتى الآن ما تعرف هذه الحقائق، خلوا الساحة تتميز بارك الله. سئل الشيخ مقبل عليه رحمة الله في بيت شيخنا الشيخ ربيع لعله عام 1421 قبل وفاة الشيخ بقليل، كنت معه، قيل له ما هو سبب نجاح الدعوة عندكم في اليمن؟ قال شيخنا مقبل هو التميز. هو ايش التميز؟ يمر على ساحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا الله تحييهم حياك الله، يمر على سلفي ما يسلم شيء، استغفر الله عليك. واحد يسف الدين يسف رب العالمين يتقدم معاه وما شاء الله واللحم والضحك واللعب، سلف يمر عليه ما هوش متفق معاه ما يسلم شيء. ايش من منهج هذا اللي يصير عليه هؤلاءكم؟ أي سلفية هذه يا أخي؟ هؤلاء صاروا والعياذ بالله معرض هدم لهذا المنهج السلفي. لماذا هذه الفرارة؟ لماذا هذه الغلظة؟ هناك أقوام من المخذلة والمميعة يفعلون هذا، هذا واقع يا أخوان نعيشه، فحسبنا الله ونعم الوكيل في أمثال هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: فالحذر الحذر من كل أصحاب بدعة خرجوا عن المنهج الحق إلى منهج وافد اخترعه من يجهل الأمور والأدلة، والأدلة على ذلك قائمة أنهم يجهلون الأمور، فالمؤسسون لها يجهلون منهج الرسل وأتباعهم في الدعوة إلى الله. فلذا كان الولاء والبراء قاعدة إيمانية، فإن بعض قادة المؤسسين لهذه الجماعة لم يطبقوا باب الولاء والبراء على الوجه المراد منهم شرعا. وأضرب لكم مثالا، بعض زعماء هذه الجماعة صرح في رسائله ومنشوراته بأن الرافضة إخوة للمسلمين، وما الخلاف بيننا وبينهم إلا في فروع المسائل كالخلاف بين المذاهب، أي بين الأئمة الأربعة. قال: وهذا قياس فاسد. قال: وهذا قياس فاسد، فالرافضة معروفون بسوء معتقدهم وقبيح أفعالهم وسوء تصرفاتهم، فبالإضافة إلى السلفيات ضموا إليها بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر، وفي مقدمة من يبغضون بل ويلعنون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اللذان هما خير من وطئت أقدامهم الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أمة الإسلام. شيخنا عليه رحمة الله يقصد بهذا حسن البنا مؤسس فرقة الضلال الإخوان المفسدين الذين أفلسوا في الدين والدنيا الذين دمروا بلدان المسلمين في عقائدهم وفي حياتهم. وما عاد منكم ببعيد ليبيا بلادنا التي نعيشها انظروا كيف دمروها هباء منثورا جعلوها وهم مضطربون الآن في طرابلس على مفاصل الدولة الجماعة الإسلامية المقاتلة التكفيرية الإرهابية وجماعة الإخوان المفلسين عملاء إيرلندا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا اللي كان يسميهم عمر القذافي الكلاب الضالة وصدق فيهم. وضح لكم والمآربة أتباع أبي الحسن المألبي المصري الأصل مصطفى ابن إسماعيل السليماني الذي يدرس مألب ودرسنا عليه قديمة في التسعينات الظالم المغل الذي رد عليه شيخنا الشيخ ربيع وربط 17 مؤلف. الآن الهبيون خراج ثلث الشر في طرابلس يسيطرون على المخابرات الليبية وعلى ما يسمونه المؤتمر الوطني ووضعوا لهم مفتي الضلالة الصادق الغرياني الظالم المغل الذي ليس له شيخ ومفتي تنظيم القاعدة الآن الذين هاجموا بالأمس في الفجر على الحقول البترولية يجب أن يسيطروا على بترول ليبيا ويدعموا الإرهاب في العالم. فسلط الله عليهم أسود الجيش الليبي والمساندين لهم من أبناء الدعوة السلفية وأبناء الشعب الليبي المسلمين وهم على الفطرة السلفية فنكلوا بهم وأذاقوهم من أمرين. فالمقصود هم الآن يسيطرون ويخطفون ويقتلون ويكذبون ويزورون. وأحذر من قنواتهم قناة التناصح الخبيثة تبعهم وهي قناة التفاضح وقناة النبأ تبع عبد الحكيم بن حاج المجرم الذي سرق 6 مليار دولار وفتح مؤسسة طيران اسمها الأجنحة وشريكه في هذا الإجرام أردوغان. دمروا مطار طرابلس واشترى الأراضي اللي حول مطار طرابلس حتى يفتحوا مطار خاص للتكفيرين لأجل استجلاب الخوارج من الرقة ومن العراق الموصل وأتوا بهم إلى ليبيا وإلى بنغازي ومن تونس ومن غيرها والسجون مليئة الآن بهؤلاء المرتزقة الذين يدربون هناك ويريدون أن يرجعوا ليبيا أفغانستان من جديدة حتى يجندوهم لهدم بلدانهم ولهدم الجيوش الإسلامية في بلاد الإسلام. ما السبب هم الإخوان المفلسون الأم الرعم لتنظيم داعش والقاعدة والسرورية والمآربة وعن المجرة وبحلكم. فهذا هو واقعنا في ليبيا أكثر من 11,000 مسلم قتلوا في بنغازي قتلهم الخوارج البنية التحتية انتهت. قلبوا نظام القذافي وفي الخزانة 480 مليار دولار جمعها القذافي على إجرامه في 42-43 سنة وسرقها الإخوان المفلسون في 3 سنوات جوعوا الشعب الليبي. الآن الشعب الليبي يعيش من غير سيولة تدخل إذا عدتك ما فيش فلوس هربت كلها تركيا وقطر ويدعمونهم وينزلونهم ويهربونهم والسجون المليئة حتى من النساء حتى من هذه البلاد يهربون من هناك. فولاة الأمر الحمد لله ها هنا منتبهون لهذا جيدا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرهم الله ويمكنهم حتى يقطعوا شر هذه الفتن لأن هؤلاء عيون على هذه البلاد التي تعيش الغرق بعد أن حطموا ليبيا والعراق وسوريا الآن متجهين إلى ها هنا. لكن بإذن الله عز وجل ينتظرهم مليون جندي مسلم واحد وإن فكروا يقربوا إن شاء الله ينتهون في الصحراء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يفرج الكرب في ليبيا وفي بلاد الشام وفي غيرها من البلدان. وهذه عاقبة الثورات والخروج الفاسد الذي ما جرى إلا الولاد. أقوام محمد حسان والعريفي قال قد استوعب شو يعني قد في مدينة بشيك بمليون دولار مليون دولار أنا مش أخطر في الإنترنت وفي اليوم استوعب طاغوت سيف الإسلام قال لهم قال لهم أنتم كنتم تلحسون سلطان جزمة أبي والآن جعلتموه طاغوت فالإخوان المفلسين عباد الدراهم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس وإذا شيك لم تقش واضح لكم هم غرغرينا تعرفوا غرغرينا ولا تعرفون داء الأكل الذي يأكل لحم هؤلاء القوم تفضل. قال رحمه الله فعندما يقول مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا بأن الرافضة إخوان للسنيين هذا خطأ فاحش ومنكر من القول وهو تعبير يدل على جهل قائله بمنهج أهل السنة والجماعة وهو قد مات رحمه الله وأفضى إلى ما قدم ولكن الذين يدافعون عن هذا المنهج الذي أسس على مثل هذا الفهم السقيم هؤلاء الذين يجب أن يبين أمرهم وأن يحذر منهم وأن تجتنب مجالسهم لئلا ينفثوا سمومهم في أبنائنا وفي شبابنا وفي إخواننا. اسمعوا ماذا يقول في الشام الذي شيء عجيب. قال وهكذا يقول المؤسس لهذه الجماعة إنه ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني وإنما بيننا وبينهم خلاف في الاقتصاد. هذا يراجع كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ صفحة 409 من أئمته ينقله عن حسن البنا. إذا كانت العداوة مع اليهود ليست من أجل الدين فمن أجل ماذا تكون؟ صوت. فمن أجل ماذا يكون بارك الله فيكم؟ هذا مؤسس الجماعة ويتغنون ويقولون إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تقل لمن بناه إنه البنا حسن والله كل ما فيه حسن وقذف ونجاسة نعم أقصد الحسنيات والضلالات. قال وهذا منكر من القول لأن الله عز وجل أعلن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين بقوله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فجهل هذه الآية رغم وضوحها وجلائها وإحكامها يترتب عليه شيء خطير. قال وهكذا يأتي المؤسس المذكور إلى باب الأسماء والصفات فيقول هذه نصوص نفوض أمرها إلى الله وخالف أهل السنة والجماعة في هذا فأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعاني. هذا قاله في رسالته العقائد صفحة 74 في طبعة صفحة 76 نعم. قال فأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعاني ولكن يفوضون الكيفيات أي علم كيفية صفات الله عز وجل يفوضونها إلى الله. قال يفوضونها إلى الله وأما المعاني فهي واضحة وظاهرة لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعرف ونفهم وأمرنا بتدبر هذا القرآن من فاتحته إلى خاتمته من أجل أن نفهم المعنى. وهكذا فيما يتعلق بوجوب البيعة السائرة في هذا المنهج الذي لا يجوز أن تطبق وبالأخص في دولة مسلمة لواليها بيعة في أعناق المسلمين نوابه وأمراؤه وقضاته وله نوابه وأمراؤه وقضاته أي لا يجوز أن يكون هناك بيعة وإن سماها الإخوان المسلمون بيعة على البر والتقوى فإن هذا تملص من الواقع. أما المؤسس الأول لجماعة الإخوان فإنه قال في خطابه ألا إن أركان بيعتنا 10 فاحفظوها وهكذا المنهج أخذ عنهم. هذه بيعات سرية بيعات الضالة التي تشق عصا المسلمين نعم. كذلك إذا ما حققوا الولاء والبراء. وإن كانت بيعة الآن علنية يعلنونها علنا في الساحة الرابعة التي بنيت على الخرافات والرؤى المنامية المطلوبة، رأيت الرسول ورأيت جبريل ورأيت مدريش، خرافات ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. نعم. قال كذلك إذا ما حققوا الولاء والبراء الذين تحدثوا عنه هنا، الذين تحدثوا عنه الآن في هذا الدرس، وفيما يتعلق بمؤاخاتهم ومصافاتهم للصوفية الضالة المضلة، فقد أثنى عليهم مؤسس جماعة الإخوان ثناء عاطرا على طريقة تسمى الطريقة الميرغينية، لما احتفل بصاحب الطريقة محمد عثمان الميرغني وألقى خطابا سجلته وثائق التاريخ، قال إن دعوة الإخوان لا تنسى فضلهم، وما قامت إلا على كواهلهم، وما استقامت إلا بمساعيهم الميرغنية. إلا بمساعيهم الميرغنية، وسماهم أقطاب الإسلام إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على جهله بخطر الطرق الصوفية التي ليس لها مصدر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب ألقاه حسن البنا في دار الإخوان في القاهرة عام في يوم 9/6 عام 1948 يوم سقوط رسمي، بمناسبة زيارة شيخ الطريقة البريغنية في عصره محمد بن عثمان البريغني، وقد ورث أباه في الضلال. قال إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على جهله بخطر الطرق الصوفية التي ليس لها مصدر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مصدرها التلقي عن المكاشفات وما يدعى من الكرامات كما يقولون عن الكشف والوجد والمنامات والرؤى وما شاكل ذلك من المصادر التي جانبت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، القبور والأوثان والزردة والوعدة كما يقال عندنا، هذه مصادرهم. نعم. قال ثم إن المؤسس أشاد بالصوفية وبالطريقة التي تربى فيها حسن البنا، وهي الطريقة الحصافية، وأثنى عليها في كتابه مذاكرات الدعوة والداعية. إذن على هذا لماذا نحمل هذا المنهج وندرس كتب هذا المنهج ونوالي من ينخرط في سلك أصحاب هذا المنهج ونترك المنهج الصافي منهج سلفنا؟ المنهج هنا بمعنى الطريق، لكل جعلنا منكم منها شرعة ومنهاجا طريقا. نعم. قال ونترك المنهج الصافي منهج سلفنا الصالحين الذين أخذوا علمهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وترسموا خطى العلماء الربانيين كالأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم على منهج الحق، ولم ينخدعوا بأقوال أهل البدع. وكلما طلع صاحب بدعة في القرون الثلاثة الأولى المفضلة تصدى له علماء ربانيون فردوا عليه بدعته وأشهروا أمره وحذروا الناس منه، فقد بينوا بدعة القدرية نفاة القدر، وبينوا بدعة الجهمية، وبينوا بدعة المعتزلة، وهكذا. وهذا عند العميان قيمة ومنينة وغلو وتشدد مطاردة المسلمين وتتبع الأعراض، فبعضهم من الحافة يقول ما في شيء اسمه جهمية ولا معتزلة ولا سرورية ولا دكتور فلان. ايش هذا؟ أمر عجيب جدا يا إخوة الله. انظروا إلى السلف يبينون ويحذرون ويهجرون ويؤدبون بل ويسجنون في بعض الأحيان، بل ويقاتلون مع العلم إذا اقتضى ذلك واستطاعهم ولي الأمر، كما فعل علي بن أبي طالب في كتاب الخوارج كلاب أهل النار. والقوم اليوم عندهم هذا كله من التشدد ومن الغيبة، وخلاصة ما هم عليه اليوم هو المنهج الأفلح الواسع الذي يسع كل الأمة. هذا من اختراعات أبي الحسن المعلمي، أصل من أصول أبي الحسن المعلمي الفاسدة التي أجلب بها على أصول منهج السلف التي كشفها شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بمؤلف كامل، ودك عروش هذه البدعة وهذا الأصل الفاسد، ومآله ومرجعه من منهج البنا نتفق فيما اتفقنا فيه، ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويرجع إلى عقيدة محمد إلياس التفليغي من أصوله الفاسدة عدم الكلام الخلافيات، وضح لكم، ويرجع إلى أصول عدنان عرعون ومن على شاكلته نصحح ولا نجرح، وترجع إلى أصول الحلبي ومن على شاكلته حتى في بعض من هو من هذه الديار لا يلزمني. وهذا المجرى شفتوا كيف مثل تحديث الانترنت، البرنامج الفلاني يحتاج تحديث يحدث في البدعة نفسها، وخلاصتها إبطال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي الخلاصة. يسأل الأمة كلها ما في حد على الباقي، كلنا خوت سرورية تكفيرين إرهابيين دواعش تبليغ صوفية إخوان المجرى شيعة خلاص كلها في بوثقة واحدة والعياذ بالله. هذا الذي جعل العلماء يجأرون وينصحون بهؤلاء، وفي بعض الأحيان ينكرون بهم كما فعل السلف رضي الله تعالى عنهم. أين هؤلاء من الأوزاعي رحمه الله تعالى؟ يأتي إليه ثور بن يزيد الأيلي الذي ذكرت لكم البارحة، الذي يقول ببدعة ماذا؟ القدر. يأتي إلى الأوزاعي يريد أن يصالح الأوزاعي، فيقول له الأوزاعي: والله يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة أصافحك، لكنه الدين أبى أن يصافحه. ورحلكم، فأين نحن من هذا المنهج الرباني؟ من فعل أيوب يأتيه مبتدع يريد أن يقرأ عليه القرآن، يقول له أقرأ عليك آية، يقول له ولا نصف آية. أين نحن من فعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عند أن أرسل له ملك الغتافنة بخطاب يقول له: سمعنا أن صاحبك قد شفاك محمد عليه الصلاة والسلام هجرا، فالحق بنا نواسيك، تعال كما يقال في بريطانيا يعطيك الجوسيات، فالحق تماما تجزيهم، تعال نعطيك إمام مسجد ومرتب من الجمعية تعمل دروس وضح لكم، فالحق بنا ايش نواسيك. ماذا فعل كعب بن مالك؟ قال: الآن وقتها نمشي لهم فوق الإسلام ونذهب نرتاح. قال: فعلمت أنه ابتلاء، أو بمعنى هذا الكلام، قال: فيممت به التنور وضعه في النار. آثار كثيرة عن السلف في تحقيق عقيدة الولاء والبراء، والقوم اليوم يتباكون من أجل أهل الضلال، فحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال: وهكذا كلما نبتت بدعة شيطانية بينها أولو العلم الذين فهموا كتاب ربهم، قال: وهكذا كلما نبتت بدعة شيطانية بينها أولو العلم الذين فهموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا ينير الطريق وتنشرح له الصدور ويبصره من أراد الحق ليعيش في ظله ويموت عليه. وهكذا لما جاءت البدع المتعددة كبدع الصوفية تصدى لهم العلماء الربانيون، فرد عليهم ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام الفذ والمجدد الناصح، ورد عليهم تلميذه ابن القيم وغيرهما من علماء الشريعة، ردوا عليهم بدعة الصوفية وأخبروا بأن دين الله عز وجل كامل، وأن هؤلاء الصوفية أتوا بأمر محدث جديد ليس له علاقة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ذكر التصوف بحال من الأحوال، ولهم طرق متعددة لا يستطاع حصرها في مقام أو مقامات. ولكن على العموم يحذر من جميع طرقها الغلاة وغير الغلاة، وأخفها اجتماعهم على أذكار ليس لها أساس في القرآن الكريم ولا في كتب الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد وكتب الأذكار، وإنما هي أذكار مبتدعة. وفي هذه الأيام الماضية وجدت منشورا ينشره رجل صوفي مصري اسمه الحزب السيفي، يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة واحدة منه، وهذا من باب الدجل على الناس وجلبهم إلى المنهج الصوفي الضال المضل. ولهم اجتماعات ولهم مصطلحات في الذكر وتلاعب، ويختصرون الذكر فيجلسون يرددون كلمة الله الله هكذا بصوت حزين ونغمات متحدة، أو لا إله عن يمينه 100 مرة أو 200، ثم يلتفت عن يساره ويقول إلا الله 600 مرة. وهذا تلاعب من الشيطان بهم واضح. وبعض منظري وكتاب منهج الإخوان المسلمين سلك هذا المسلك، هذا المسلك الردي، كما سلك المؤسس الأول لمنهج الإخوان المسلمين. قال: وأنا بينت فساد هذا العمل في كتاب الأجوبة السديدة مقرونا بأدلة ومن كتب القوم، كل ذلك ليعرف شباب الإسلام وطلاب العلم بأنه لا يجوز لهم أن يوالوا أهل البدع. كتاب الأجوبة السديدة في مجلدين على الأسئلة الرشيدة، أنصح به طلبة العلم. وأيضا في المجالس الخاصة والعامة أن يقرأ في هذا الكتاب. قال: وأنا بينت فساد هذا العمل في كتابي الأجوبة السديدة مقرونا بأدلته من كتب القوم، كل ذلك ليعرف شباب الإسلام وطلاب العلم بأنه لا يجوز لهم أن يوالوا أهل البدع ولا أن يأخذوا مناهجهم، وبين أيديهم وبين ظهرانيهم كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الصافي من الكدر، فما هي إلا جماعة واحدة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة، قال: هي الجماعة، ولم يقل الجماعات. وما أكثر الجماعات في هذا الزمان، ومن أشهرها جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة حزب التحرير وجماعة حزب الإصلاح وجماعة شباب محمد وجماعة التكفير والهجرة، وعدد من هذه الجماعات التي انحرفت عن الخط المستقيم الذي كان عليه سلفنا الصالحون بقدر مخالفتها. فالحذر الحذر لتنجو من شرها، ولا يمكن أن تسلم إلا إذا بذلت جهدك في العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا للمعنى مع قراءة كتب التفسير المعتبرة كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير السعدي وتفسير البغوي، وهذه فيها كفاية وفيها غنية. والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على كتبها، تبدأ بالكتب المختصرة ثم تتوسع حتى تقرأ الصحاح والسنن والمسانيد، وهذا لا يتم لك إلا إذا تركت تلك المناهج التي عدل أصحابها في جل تصرفاتهم عن منهج الحق الذي يجب أن نسلكه جميعا وأن نعتصم به، لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا كان الأمر كما علمت، فإن أهل السنة والجماعة وعلماء السلف وأتباعهم هم الذين يطبقون هذه الآية الكريمة التي ختمت بها سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فيما يتعلق بحكم الولاء والبراء، قال والمحادة درجات متنوعة. موالاة من حاد الله ومناراته تدل على أن ما في القلب أو أن ما في قلب الإنسان من إيمان بالله ورسوله ضعيف. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون مودته أو مودتهم، فتجده يواد الكفار أن يطلب منهم المودة بكل طريق والعياذ بالله. وهذا لا شك يقول الشيخ ابن عثيمين ينافي الإيمان كله أو كماله. والواجب على المسلم المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله كما مر بنا ولو كان أقرب قريب، وبغضه والبعد عنه. ولكن لا يمنع هذا من النصيحة إذا كان من الأقرباء كالأب وأهل المجرة، وأيضا لا يمنع من دعوته إلى الحق كما نبه على هذا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. لكن أيضا لا يلزم من هذا التنازل عن الحق أو عن جزء من الحق، فإن هذا من أسباب الضلال والعياذ بالله. قال رحمه الله والمحادات درجات متنوعة. والمحادة درجات متنوعة، فمنهم من يحاد الله ورسوله فمنهم من يحاد الله ورسوله فيخرج من الإسلام، ومنهم من يحاد الله ورسوله بالبدع إذ إنها تعتبر في المرتبة الثانية بعد الشرك، وهي أكبر من كبائر الذنوب، لأن صاحب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم يلم بها تارة ويتوب إلى الله عز وجل إذا ذكر، ثم هو يعرف أنه ارتكب معصية. لكن صاحب البدعة إذا تمكنت من قلبه تجده يجاهد في سبيل نشرها ويذب عنها تدينا وينشرها جادا ومجتهدا. إذا ذب أهل السنة عن سنتهم وبينوا بطلان البدعة فإنه يذب ويغضب من أجل ذلك ويفعل الأفاعيل التي قد يعجز عنها غيره. ما أشبه الليلة بالبارحة، هكذا الحال عندنا وأنتم تعيشون الواقع. ولهذا يروى عن ابن عباس أن البدعة المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، كما قطع التيار وليش حسن نعم أنت لو تركت من أول كمان مش الدرس. أقول بارك الله فيكم بأن الله سبحانه وتعالى حجب التوبة عن المبتدع حتى يدع بدعته، فهذا فسره الإمام أحمد عليه رحمة الله بأن المقصود منهم الصوت يا أخي بارك الله فيك، بأن المقصود منهم أي أن الله لا يوفق هذا المبتدع للأخذ بأسباب التوبة. فالعاصي دائما ما إذا ذكر قال الله المستعان أسأل الله لي ولكم الهداية وأن يهديني ربي سبحانه وتعالى. وأما المبتدع كما قال الشيخ عليه رحمة الله يجادل وينافح ويقاتل ويهجر ويضرب ويقتل من أجل هذه البدعة. فالله سبحانه وتعالى لا يوفق هذا الضال للأخذ بأسباب الهداية. هذا هو المقصود من قول إن الله حجب التوبة. فبعضهم يقول كيف الله يغفر الشرك ولا يغفر للمبتدع، هذا كأن فيه تناقض. فهذا هو المقصود منه كما في الصرح الإمام أحمد، ونقل ذلك جماعة من العلماء، والله أعلم. قال رحمه الله: وختاما فإن حزب الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الذين أخذوا بكتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح والعناية التامة، وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح والعناية التامة. ولا يمكن ولا يتأتى لأحد فهم الصحيح والعناية إلا إذا أخذ العلم عن أهله من علماء الشريعة أهل العناية بالقرآن وبتفسيره وبعقيدة السلف الصالحين وبسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا سلك طلاب العلم هذا المسلك الذي ذكرت وأخذوا عن أشياخهم العلماء ولو رحلوا وبعدت الرحلة، فيعتبر كل جهد في هذا السبيل قليل وهين. فالرحلة في طلب العلم من دأب الصالحين ومن خلق العلماء السابقين، ابتدأها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذ رحل بعض أفاضلهم من المدينة النبوية إلى أرض الشام وعلى بعير يقطع المسافات ويواصل الليل والنهار من أجل أن يسمع حديثا واحدا سمع بأن أخاه في الشام يحفظ ذلك الحديث. هذه الرحلة قطع فيها الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه شهرا كاملا تقريبا ذهابا ومثله إيابا من أجل أن يعلم حديثا واحدا، وما أشرفه وما أجله، لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرحلة فيها جهاد في سبيل الله، وإحرازها وفهمها ونشرها من الجهاد في سبيل الله، بل هو أعظم من الجهاد في المعارك، لأن العالم بنشره للعلم يتسبب في حياة القلوب وفي توجيه الجاهلين وفي إنقاذ الحيارى إلى غير ذلك من المصالح التي يحرزها طلاب العلم الصادقين في الطلب على المنهج الصحيح وفي ومن الطريق الصحيح، وعن أهل العلم الموثوق بعقيدتهم ومنهجهم وغزارة علمهم. هذا هو الطريق، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فما أغلى السير في طلب العلم والرحلة فيه، سواء كانت الرحلة قريبة أو كانت الرحلة بعيدة. قال: قصة رحلة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ولقائه الصحابي الجليل قيس بن شماس، هذا حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده، وحديث حسن. وأيضا حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، وأخرجه جماعة من أصحاب السنن، وهو حديث حسن أيضا. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله خيرا شيخنا على ما أفادنا به ونفعنا الله عز وجل بذلك. نستأذنه في طرح بعض الأسئلة. هذا السائل الأول يقول: أخ يشتكي من سلس البول، يقول أنه كلما دخل بيت الخلاء للتبول وخرج وجد قطرات من البول خارجة منه، فهل عليه أن يتوضأ بعد دخول الصلاة كمن به سلس دائم، أم ماذا يفعل؟ يقول: شخص يشتكي من سلس البول يقول أنه كلما دخل بيت الخلاء للتبول وخرج وجد قطرات من البول خارجة منه، فهل عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت الصلاة كمن به تلف دائم، أم ماذا يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا منذ أن قال عندي سلس بول إلا أنه مريض، فمن كان به سلس فهذا معذور ورحلته، فيتوضأ لكل صلاة قبل الإقامة بقليل أو قبل أن يصلي، يصلي يتوضأ يغسل المحل ويتوضأ ويصلي ولا نزل منه شيء. هذا بالنسبة للمريض حكمه حكم الصحابة ومحارف. أما الموسوس فيترك الوسوسة ولا يبالي بها، ومحارفه فرق بين المريض وفرق بين الموسوس. أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يجوز إخراج زكاة الزيتون نقدا بارك الله فيكم؟ هذا في خلاف بين أهل العلم وبحلقه، وأنصح بمراجعة فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، وما استطاع أن يخرجها الآن تقع أو غدا، فتنظر ما خلقه. جزاكم الله خيرا. هذا يقول كيف نرد على من يقول بأن منهجكم فيه تناقض، فمن جهة تقولون أن أصول الدين ثلاثة، ومن جهة أخرى لديكم كتاب الأصول الستة. يقول كيف نرد على من يقول بأن منهجكم فيه تناقض، فمن جهة تقولون أن أصول الدين ثلاثة، ومن جهة أخرى لديكم كتاب الأصول الستة. ومن قال أن أصول الدين ثلاثة؟ نحن نتكلم عن أصول يسأل عنها المرء، لكن هذا هو وثيقته بمثل الأرض من الأدلة لن يقبل، لأنه على عقيدة يا سيدي عبيد ويا سيدي عبد الشمس، يريد أن يشغل. جزاكم الله خيرا. يقول ما هو التفسير الذي تنصح بقراءته لمبتدئ، وما قولكم في تفسير الجلالين؟ الذي أنصح به هو تفسير السعدي عليه رحمة الله، فهو تفسير سلفي وعظي، فقهي عقدي منهجي سلس، يفهمه الكبير والصغير، تعلم العام وبحركم. وتفسير الجلالين عليه ملاحظات، فيه أخطاء وعلق عليها العلماء، لكن أنا أنصح بتفسير السعدي والله أعلم. وأما كلمة ما قولكم فيا إخوة، خففوا مثل هذه العبارات، ما تجلسين على ابن باز ولا ابن عثيمين الشيخ الفوزان، ما الذي عنده أقول؟ نحن ناقل الذي سمعناه من العلماء، لكن العبارات هذه يا إخوة تضر في بعض العلم، بارك الله فيكم، بعضهم ينتفخ ولا حالكم، يجلس مثل الطاووس يقول نفسه شيخ الإسلام، تضرون بطالب العلم، ما قولكم ما رأيكم ولا حالكم، يعني نفخ زائد، هذا مش طيب، حتى وإن لم يقصد الأخ، لكن هذا الباب النصيحة لإخواني. عبد الرحمن بن أبي سلمة لما ناقش عائشة رضي الله تعالى عنه وجدلها، قالت له ما مثلك إلا مثل الكتكوت، سمعت الدين تصيح فصحت مثلها. فالنفخ في طالب العلم يضر به بارك الله، فنحن نقول بعضهم يقول ما رأي الدين، عبارات يعني ما تسمعها من العلماء أبدا، فبارك الله فيكم، ماذا تعرفون؟ ماذا يقول العلماء في كذا؟ فنحن بارك الله فيكم إن استطعنا أن ننقل عن العلماء نقلنا، وإلا فنحن من نهماء الناس. جزاكم الله خيرا. يقول امرأة تريد أن تقضي أياما فاتتها من رمضان، ولكنها أصيبت بمرض السكري بعد أن كانت بعافية، فماذا تفعل؟ يعني ما تستطيع تصوم؟ مرض السكري شوف لا يستطيع. أنا أسأل، تستطيع أو لا تستطيع؟ صحيح السؤال. ها؟ لا تستطيع. خلاص تطعم بارك الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول نريد منكم نصيحة في آداب توقير العلماء الكبار واحترام الصغار. هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم من لم يوقف كبيرنا ويرحم صغيرنا. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: المجلس الذي لا يوقر فيه العالم مجلس سوء عياذا بالله. تجد الطالب أو الخنفشاري المتعالم يأتي في أحد مجالس العلماء وتراه كأن الطير تقف على رأسه ثم يسأل ثم ينقلب وحشا طاريا لا أخلاق ولا أدب ولا يريد أن يقاتل وحش ضاري والعياذ بالله. فما هكذا مسالك العلماء المعتمد؟ يجب احترام العلماء توقير العلماء قبل ذلك احترام العلم الذي بين صدوره وفي قلوبه كتاب السنة. فعظم بعض أهل العلم القدامى كان إذا أراد الإمام مالك يروى عنه أنه كان إذا أراد أن يحدث يتطيب ويتعطر إجلالا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وضح لكم وذكرت لكم أثرا قبل أمس أو أمس على الإمام أحمد أنه لم يتصدر للتدريس إلا عند الأربعين لما بلغ الأربعين سنة هكذا. وكان يجلس في مجلسه قرابة 5,000 أو يزيدون، منهم 500 يكتبون والباقون ماذا يفعلون؟ يتعلمون منه إيش؟ حسن السمت والأدب والأخلاق والدل. وضح لكم هكذا يجب أن يكون طلاب العلم يجتهدون في ترويض أنفسهم على الأخلاق الحسنة وعلى ترك التعالم والانتفاخ والعلو والعياذ بالله. نحن وقلنا ونرى ورأينا والشيخ ابن باز أخطأ وابن تيمية ما أدري إيش. ابن دقيق العيد قيل أن رجلا ناقشه فقال له: عندنا غير جائز. فقال له: ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ وضح لكم. فطالب العلم لا يغتر بنفسه ويحترم مجالس العلماء ويرحم في طالب العلم. وهذا قيد مهم نسيت أردت أن أذكر بهذا في كلام شيخنا حول طالب العلم وأخذه شيخنا الشيخ زيد آية من آيات الله في تربية طلاب العلم على الآداب الحسنة. كان يشد علينا حتى في النوافل والله حتى في اللباس هذا يقول يجب على طالب العلم أن يتميز تلبس شماغ لا تكون مثل عامة الناس تجلس جلوس مؤدب يدخل يكون صلاة نافلة يتنفل الضحى ما يترك سنة أبدا. الرواتب ما يتركها قيام الليل ما نتكلم عنه قيام رمضان عجيب تلاوة القرآن عجيب جدا. كنا ندرس عنده عام 23 ويشهد طلبة العلم والمشايخ من أخونا الشيخ فواز مدخلي أخونا حسن دغريري أخونا الشيخ ناصر زكري وجماعة من طلبة العلم وعيسى كامي أخونا أبو الفضل المغربي أبو حنيفة المغربي جماعة من الإخوة. الشيخ كان أكثر من 25 درس عنده ما أعلم كتاب إلا الشيخ فتح لي فن كنت أقرأ عليه صحيح البخاري كتاب العلم. كل طالب له فن معين يقرأ فيه وكتاب معين في السنن في الصحيحين في ليل الأوطار في مختصر تفسير ابن كثير في معالج القبول كتب كثيرة جدا. ما عنده وقت الشيخ عليه رحمة الله نور يشع سبحان الله أبدا ما تسمع صوت الشيخ زيد مرتفع أبدا. يجلس في مجلس الشيخ أحمد النجم ما يتكلم ما يجلس في شهر السؤال يأتي عن الميكروفون والجواب يأتي من تحت. هذا يريد أن يستدل الثاني يكمل الآية أنت ما كلمك ما طلب منك كمل الآية. يا إخوة أدب طالب العلم مهم وضح لكم. يأتي واحد يجلس في مجلس أحد العلماء يقول له: شيخنا أنتم استدلتم بهذه الآية حفظكم الله وغلطت في هذه الآية. واحد مرة في درس الشيخ الفوزان في موسم الحج سرد الشيخ الفوزان حديث في مسجد فقيه أنا موجود، وناس صاحبنا يقوم أتراك وسودانيين وأمم في الحج تأتي شيخنا هذا الحديث الضعيف الشيخ الألباني. إيش هذا الأدب هذا؟ هذه أخلاقا؟ واحد يشخب على الشيخ عبيد قال له أرى عينك رأيتين كعين ابن خويك يخطئ الشيخ يصطاد في الماء العكر يتتبع ويلتقط الأعوان. شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا توفي رحمه الله شيخ الشيخ خبير ما يقول أنا محمد بن عبد الوهاب البنا كنت ماسك التعليم أكبر من ربيعه يأتي يوم الجمعة يحضر معنا درس الشريعة يقول الشيخ ربيع تكلم الشيخ ما تكلم يقول والله ما أتكلم الشيخ ربيع يقول أنا ما أتكلم في مجلسه هو يقول والله ما أتكلم أنا جاي أزورك في الله يقول أنا شيخك وأنا اللي علمتك وأنا ما أدري إيش عودنا يأتون يجلسون الشيخ ربيع يأتي يجلس صامت ونحن كالقدر المغلي ضربت عند الصغار ما تسمع كلمة من المشايخ وهكذا المشايخ الشيخ محمد الهادي الشيخ عبد الله البخاري مشايخ المدينة تجد الشيخ يجلس في مسجد الشيخ عبيد ما يتكلم كأنه على رأس الطير ونحن هذا يكمل الآية وهذا يقفز منها هنا وهذا يقفز منها هنا وشغب وتشغيب. الإمام مالك عليه رحمة الله يروى عنه أنه كان يدرس الطلاب فجيء بالفيل في ذاك العام أول مرة يدخل يشوفونه في المدينة خرج الطلاب يسعون ينظرون إيش هذا المخلوق العجيب الذي ذكر في صورة الفيل. بقي الطالب واحد جلس فقيل الطالب ليش ما تلحق بإخوانك تنظر إلى الفيل؟ قال أنا ما جئت لأنظر الفيل أنا جئت لمالك. قيل أنهم من الرواة الذين نذروا في رواية وقع لإمام مالك الليثي أظنه إن لم يخن الحفظ. فالمقصود يا إخوة بارك الله فيكم عليكم بحديث جبريل الطويل في أخطار الإيمان والإسلام. لماذا ما نستفيد من حديث جبريل عليه السلام عند أن جلس على ركبتيه وأسند يديه إلى فخذيه؟ هذا موجود الحديث ولا ما هو موجود؟ موجود أجيبه. لماذا لا نستفيد هذا الخلق؟ جبريل جاء ليعلم حتى الأخلاق كيف تجلس عند العلماء وكيف تثني الركب وكيف تتأدب بين يدي العلماء. العلم يا أخوان وتلقي العلم عبودية لله عز وجل هذا ميراث الأنبياء يجب أن يعظم وأن يحترم وألا تهان مجالس العلماء وألا نتقدم بين يدي العلماء وإلا نتطاول على العلماء. قل له يا أخي بارك الله فيك قال الشيخ فلان هم رجال ونحن رجال. قال الشيخ فلان يقول لك هو طالب علم الشيخ فركوس طالب علم. من أنت أيها الغرس حتى تتنقص وتلبس؟ والآخر يقول إيش الشيخ ربيع صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله حتى غوامه ممكن يقول هذا الكلام. والآخر يقول أخونا عبد المجيد جمعة الشيخ عبد المجيد جمعة تحرج من كلمة الشيخ عبد المجيد جمعة دكتور الشيخ عبد المجيد جمعة. أنت طفل غير حدث من سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان. ما بقي لما نقول لك أخونا بن باز وأخونا الشيخ الإسلام بن تيمية رضي الله عنه موجود هذا الكلام ما هو غلو هذا ولا نقول هذا جزاف هذه حقائق. جزائر ما فيها علماء وانت ما طلب عينك نكي كلام حتى تحكم فيها علماء ولا ما فيها علماء. خفافيش التجار اللماتون المتناقصون اهل السنه والجماعه الجهاد الذي يقوم به مشايخ الجزائر في هذه البلاد المباركه لم تقم به أمم من الأمم. بدل ما تنصر المشايخ تثني عليهم وتدافع عليهم بالحق نقول تتعصب وتدافع بالباطل بالحق. أنت من قول ورقة بن نوفل؟ والله يا محمد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوتي. قال أو أخرجي؟ قال نعم. ويا ليتني كنت بها جمعا لأنصورة نصرا مؤزعة. وأنت تخذل والعياذ بالله على المشايخ. لماذا ما تتكلم على التجارية وعلى الصوفية وعلى العلمانيين وعلى النصارى الذين ينصرون أبناءنا والروافض الزنادقة الكفرة الذين ضيعوا بعض أبناء المسلمين والخوارج الإرهابيين؟ هل مجرد لماذا ما تتكلم على هؤلاء؟ تثبت عن أهل العلم وهم في غربة شديدة محتاجون لمن يمد يد النصرة لله سبحانه وتعالى. شيخنا الشيخ مبدع عليه رحمة الله كنت حاضرا في هذا الدرس في التسعينات، درس صحيح مسلم وهو من أنفس دروس الشيخ. يأتي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الشيخ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، ثم يقول يا إخوان من أراد أن يحضر درسنا اليوم فليحضر، ومن أراد أن يذهب إلى صعدة يحضر درس أخينا الشيخ لا أذكره الآن المطري رحمه الله قتلوه الصوفية في المحراب وهو يقرأ في صحيح البخاري مخه على السطح حق المسجد أو أخفى نسيته العهد بعيد، طالب علم صغير عنده محاضرة في صعدة فلينهب، ومن أراد أن يحضر محاضرة أخينا فلان فليذهب، فإن نصرة أهل السنة واجبة. ما قال لا أحد يمشي يحضر درسي رغم أنوفكم، أنا الشيخ العلامة والمحدث والفقيه وذاك طويل العلم. كلامنا في عسكرية، يأتي أخ سلبي صغير مستقيم بعد هذا الرجل يذكر بالله عزيزي يقول وش انت، انت وين استقمت؟ انا اقدر منك السلفية لا تنصحني. وهذا المريض يزور تكفيرين ويزور مدمن ويثبت عن اهل السنه منهج الموازنات ويتباكى عن حسان وعن الاخوان المفتين وعن السوريه ويطعم السلفيين ولم يكلموه وينصحوه، بل لم يقول بارك الله فيك اديتني نصيحه وجزاك الله خيرا من كتاب الدين النصيحه واشكرك، وإن كنت مخطئا سأصلح من خطئي أو أعنتني وأفدتني. لا منت أقدمية جلسة عريفه نائب عريفه عقيد مقدم جيش عسكري تماهي من أقدمية مثلا ليست من أقدمية مرحبا. لو أتاك صغير في النصيحة لا تستنكف ولا تستكبر وتثبت وترجي وترجي وتثبت وتلعب وتبرق العياذ بالله على أهل السنة. وكما قيل هذا الغير لم يرى إلا عرف الدين كما يقال في المثل، فلان ما رأى إلا عرف الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل من هذه مناهج التقليد. جزاكم الله خيرا على هذه النصيحة الغالية. وهذا السائل يقول العلم المذكور في نصوص الكتاب والسنة هل المراد به العلم الشرعي فقط أم يدخل في ذلك العلوم الدنيوية؟ إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، قد ذكرنا هذا في بداية الدرس في بداية درسنا ومذاكرتنا في كتاب طريق الوصول إلى إيضاح ثلاثة الأصول، أنه المراد به العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم وعمل سلف هذه الأمة، والأمور الأخرى إذا لم تكن فيها ما يخالف شرع الله فهي تبع. الله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول إخوتي وبعض أهلي لا يصلون فكيف أتعامل معهم مع أني نصحتهم ولكن لا جدوى؟ كرر النصيحة واصبر وأكثر من الدعاء ولا تشدد ولا تكن فظا غليظا، الدعوة إلى الله عز وجل تحت الصوت. أكثر من الدعاء له، أكثر من الدعاء له، كرر النصيحة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال نختم به، يقول السائل: كيف نتعامل مع الخال والأخ والأب والعم إن كانوا من أهل التميع؟ طبعا نعم شوية حضر بردنين ففريزة تجد شوية حضر، بارك الله فيك، شوية حاجة من هنا وشوية إيه شعر تصبر وتدعو ربي عندس مما تنقرب معهم ولا تتنازل عن الحق ولا عن جزء من الحق، وتكون صلبا في دين الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتل المرء بحسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه، لم يقل شدة وغلظة وفظاظة وحنقا، صلابة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وإن كان في دينه رقة ابتلي بحسب دينه، فالابتلاء لا بد منه يا أخي، لكن تحصن بعلم الكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة مع تبيين وشرح وتفسير العلماء لما تقدم خاصة المعاصرين، لأن ضاءت علينا أمور كثيرة. وعليك بغرض العلماء الكبار ولن تضيع بإذن الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير. جزا الله خيرا شيخنا وبارك فيه ونفعنا بما قال. نسأل الله جل وعلا أن يعلي قدره في الدارين وأن يجعل ما قدمه لنا في ميزان حسناته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.